فالحلم هذا هي من الأمور التي توزن بالعقول بأصحاب العقول المميزة. وكذلك تجد القرآن كثيرا في آياته يخاطب أصحاب العقل: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. وكل هؤلاء هم الأقوام الذين يستخدمون عقولهم ويفكرون بها. فإذا العقل مكانه في الشرع مكان عظيم جدا، وبدون أن تتعقل الشيء لا يمكن أن تنفذه، فضلا عن أنك لن تكون ممدوحا من جانب الشرع. وهذا مشهور في كلام أهل العلم أن التعصب مذموم والتقليد مذموم، والتعصب هو أخو التقليد، والتقليد هو عدم استخدام العقل والمشي وراء الآراء والأقوال مشي العميان، يعني كأنك أعمى تمشي وراء من يبصرك، ثم ينتج عن ذلك تعصب، ثم ينتج عن هذا التعصب نتيجة وجود مخالفين، ينتج إيه؟ ينتج مشاجرات ومشاحنات واقتتال، وكل هذا أمور مبنية على الجهل وعلى عدم التفكر والتريث في الأمور. فهذا أمر معلوم لا ينكر أساسا، والشرع وضع لهذا العقل وظيفة، وظيفته هو أن يتأكد أن هذا الأمر الفلاني هو من شرع الله. فليس كل ما يلقى إليك ويقال إنك إنه من شرع الله يجب عليك أن تقبله، بل يجب عليك أن تبحث حقيقة هل هذا من شرع الله أم لا. ثم بعد أن يثبت لك أن هذا الأمر الفلاني من شرع الله، عليك أن تبحث في كيفية تنفيذ هذا الأمر، يعني تبحث في تفسير هذا الكلام وفي حقيقة هذا الكلام. يبقى إذن العقل هنا له وظيفة مهمة جدا، وهو أن يتفهم الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويتأكد أن هذا الكلام منسوب إلى الشرع. هذه وظيفة العقل. فإذا تأكد العقل من أن هذا الكلام ثابت عن الشرع وفهمه على ما هو عليه، في هذه اللحظة انتهى دور العقل وبدأ دور التنفيذ. هنا بعد كده ليس للعقل مجال، يعني انت عليك ان انت تتأكد هل الكلام ده قاله الله او قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا امر. الامر الثاني من حقك انت ايضا كإنسان وكمسلم وكرجل وضع الله فيه عقلا ان تتأكد من صحة هذا التفسير. فاذا تأكدت من صحة هذا التفسير ومن هذا كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يكن لك أن تجادل بعد ذلك. وهنا تأتي آيات: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إيه؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى إذن هنا المؤمن والمؤمنة تأكدوا أن هذا أمر الله ومعناه كذا، هنا فيش اختيار، خلاص كده في التنفيذ. هذه وظيفة العقل. أما لو وقف بعد ذلك أيضا ويقول أيضا صحيح أنا عرفت أن ده من الشر وعرفت أن مقصوده كذا، لكن الكلام ده صعب أو الكلام ده غير مقنع، يبقى كده أنت بتشتم عقلك. في الحقيقة أنت بتهين عقلك قبل أن تشتم ربك، أنت بتهين عقلك. ليه؟ لأن عقلك ده هو اللي أرشدك إلى أن الصح والحق هو في قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. عقلك هو اللي أرشدك أن هناك نبي صلى الله عليه وسلم وأنه أوحي إليه وأنه كذا وأنه كذا، بناء على ذلك أنت آمنت سواء نشأت بهذا الإيمان وهذه من الله عز وجل أو اقتنعت بهذا الإيمان. المهم أنك قد ارتضيت وارتضى عقلك أن ما يجيء عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصح والحق الذي لا يبحث وراءه. فلو بعد ما ثبت لك أن هذا عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم وبدأت تبحث فيه وتناقش فيه، يبقى أنت بتشتم عقلك اللي هو قبل كده قالك إن هو ده الصح الصحيح الذي لا يناقش. فهمت؟ يعني أنت بدأت تخالف نفسك، يعني أنت كده بتهين عقلك. عقلك قالك الجهة دي كل اللي جاي من عندها صحيح مقبول ولازم تعمل به، فلو جيت في مرة وقفت عشان تناقش يبقى أنت خالفت مين؟ أول حاجة أنت خالفت عقلك وأهنت عقلك. يبقى إذن الوقوف أمام أمر الله عز وجل ومناقشته هو لا يعتبر من الأمور العقلية، بل هو من الأمور التي تضاد بالعقل. وأهم من ذلك أنه ليس من صفات المؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو موقف العقل مع الشرع. والشرع لأن منزل هذا الشرع هو الذي خلق العقل، فهو لم يأت قط ولن يجد أحد قط في الشرع ما يخالف العقل. بنقول الكلام ده عشان مسألة اللي احنا نتكلم فيها هي تطبيق لأمر شبيه بهذا الكلام، ألا وهو أمر الرؤية، أمر رؤية هلال رمضان. الشرع هنا في مسألة الرؤية له موقف ثابت واضح، وكذلك العلماء لهم موقف ثابت واضح من هذه القضية. الشرع جاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني في المرة الأولى قال هكذا أدي 10، مرة الثانية قال وهكذا أدي كام 20، وفي المرة الثالثة قال وهكذا يعني كده كام 20، قال والشهر هكذا أدي 10 وهكذا وهكذا يبقى كده كام 30. يبقى إذا الشرع قال الشهر العرب يأتي 29 ويأتي كام 30 سمعا وطاعة. وقال في نفس الحديث قال نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم بمقدمة، هو أن قال نحن أمة أمية. الأمي في اللغة خلاف ما هم بيحاولوا يلبسوا على الناس، الأمي في اللغة هو من لا يقرأ، من لا يقرأ. الأمي من لا يقرأ، من لا يقرأ ولا يحسب، لا يستطيع أن يقرأ أو يحسب، مش الجاهل، خذوا بالكم، لأن هذا من المعاني التي يتعمد التلبيس بها في ترجمة القرآن. أنتم تعلمون أن الشرع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، الذين يتبعون النبي الأمي، فتجد في الترجمات المغرضة معظمها لأنهم لم يجدوا مثل هذا المعنى في اللغات الأخرى فيقول أمي يعني جاهل، فكأني عايزين يقولوا لهم يعني أن المسلمين هو بيشجعوا الايه، بيشجعوا الجاهل، لدرجة أن هم لما بيجوا يوصفوا نبيهم ويعظموه يوصفوه بالايه، بأنه كان جاهل. يعني اذا اعرفوها بقى، فهموها انتوا بقى، يعني دول في شق والعلم في شق تاني خالص. عشان كده اي انسان يخوض في العلوم دي يقول لك بس انا مستعجب ازاي يعني الواحد يجمع بين الابحاث العلمية دي وبين الالتزام بالشرع. كأن هو وضع في ذهنه ان ايه، ان هناك تضاد بين ايه، بين العلوم وبين الدروشة. يعني اما تكون درويش واما تكون ايه، رجل ذو علوم. فدي نقطة لازم نتنبه اليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية، أي لا نكتب ولا نحسب، وهذا ليس قدحا كما سوف تعلمون بعد قليل. الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتمل احتمالات، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيصف أحواله وأحوال أمته، يقول نحن أمة أمية. طيب أمة أمية، هم ما كانوش بيعرفوا يقروا ويكتبوا ويحسبوا؟ المعلوم أنهم أي العرب ومنهم الصحابة كان فيهم من يقرأ ومن يكتب ومن يحسب. يكفي كتبة الوحي، ويكفي الكتبة اللي كانوا بيكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم السنة، كتبوا لأبي شاه وكتاب الزكاة ومش عارف ايه، والكتب اللي كان بيكتب عمرو بن العاص من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأشياء. يبقى إذن هم كانوا بيعرفوا يكتبوا، طب كانوا بيعرفوا يحسبوا؟ يا دول كانوا أمهر ناس في التجارة. يبقى إذن كانوا بيعرفوا يكتبوا وكانوا بيعرفوا يحسبوا، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بيطلق عليهم كلهم إن إحنا نحن أمة أمية، يعني لا بنحسب ولا بنقرأ. طيب يبقى إذن ما ينفعش إن إحنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قصده إن هو بيصف أصحابه أو بيصف أمتهم، لأن أمته معلوم في عصره وبعد عصره كان أعداد تملأ عين الشمس موجود فيها من يقرأ ومن يحسب. علم المواريث ده نفسه، علم الفرائض ده نفسه من العلوم اللي مليانة إيه؟ حسابات. ده أدق ناس بيعرفوا الحسابات الفقهاء. هذا أمر أنت تعرفوه من أي كتاب من تراجم العلماء، تفتح ترجمة ابن تيمية النووي الذهبي ما خلف ذلك، تلاقيه تعلم الحساب أساسا. ده في منهم من برع في الفلك، اللي هو أدق أنواع الحسابات. يبقى إذن مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كمان عن أمته القادمة، تمام؟ طيب يبقى لم يبقى إلا أن احنا نقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرهم أن هم يتعلموا القراءة والكتابة. بيقول لأمته إحنا أمة جهلة، ما بنقرأ ولا بنكتب. طب هل هذا صحيح؟ غير صحيح. أول كلمة جاء إليه بها جبريل قال إيه؟ اقرأ، صح؟ ونزلت بها سورة. يبقى إذن حتى مش ممكن لا يتصور إن هو صلى الله عليه وسلم يكون بيحض أمته على الإيه؟ على هذا. وتاريخ المسلمين نفسه يكذب هذا بدون تفصيل، لكن هذا معلوم. يبقى إذن لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصف نفسه وأصحابه بأنهم أمة لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يحسبون، لأن هذا يخالف الواقع، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحض أمته ألا يكتبوا ولا يحسبوا، لأن هذا يخالف أصول الشرع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما يخالف أصول الشرع صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن لم يبقى إلا المسألة اللي فهمها العلماء أهل العلم، قالوا لا، ده هنا قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب، هذه المسألة تتعلق بمسألة ثبوت الهلال، أي إرشادا لأمته بأن أمر الهلال هذا هو معتمد على الرؤية فقط، معتمد على الرؤية فقط. قالوا ده يدل عليه أشياء كثيرة. أولا هو نفسه يقول هكذا، هو نفسه بيقول صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وبعدين راح دخل في مسألة تانية خالص، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. إيه علاقة نحن أمة أمية والشهر هكذا وهكذا وهكذا؟ يبقى إذن في ارتباط بين كلمة نحن أمة أمية وبين دخوله في حساب الإيه؟ الشهر، أي أن هذا لا يدخل في حساب إيه؟ هذا، هذا يعني الحساب وما إلى ذلك لا يدخل في حساب أوائل الشهر وأواخر الشهر. قالوا ده كمان قال أوكد من هذا إن هو في قوله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وإيه وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى هنا إذن علق الأمر كله على إيه؟ على الرؤية. علق الأمر كله على إيه؟ على الرؤية، على البصر، على ما يرونه. يبقى إذن هنا قالوا ده إرشاد من الشرع على أن مسألة الحساب هذه لا تستخدم في حساب بداية الشهر أو تستخدم في حساب أواخر الشهر، وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم الصريح، لم يقل صوموا لهلال رمضان وأفطروا لهلال شوال. دي كانت تفيد إيه؟ كانت تفيد إن لما يثبت هلال رمضان بأي طريقة، بالحساب بالنظر بأي طريقة، في الحالة دي إيه؟ نصوم أو نفطر لهلال شوال. لكن هو قال إيه؟ لرؤيته وأفطروا لإيه؟ لرؤيته. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر كله على الرؤية، ولم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة، ولم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة. طيب، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل للحساب مدخلا في هذه المسألة لأنهم كانوا عاجزون عن الحساب؟ ممكن والله النهاردة علماء الفلك، وهذا صحيح، يقدروا يقولوا لرائد الفضاء بالضبط انت ما تنزل على سطح القمر وتقدم رجلك اليمين ورجلك الشمال هتنزل في أي حتة بالضبط، يعني يقولوا له الساعة كذا في المدار الفلاني في الدقيقة كذا، ده مش الدقيقة كمان، في جزء من آلاف من الثانية هتنزل في الحتة الفلانية بالضبط، وكل حساباتهم هذه صحيحة مع تقدير من الايه من الصواب او الخطأ، وهذا امر كلهم بيعترفون به، وده ما يقدحش في الايه في هذا العلم يعني. طيب، لقائل ان يقول زي ما بعض المشايخ بيقولوا ده والله كان اساسا علم الفلك هناك ما كانش ليه اساسا درجة من التقدم، اما اليوم فعلم الفلك النهاردة يقدر يحسب لك الشهور لغاية 100 سنة جاية، وده فعلا موجود النهاردة، الكمبيوتر اللي قد الكف ده بيقدر يطلع لك حساب الشهور لغاية سنة 2099، لغاية من 1900 ل 2099، اطلب اي شهر من الشهور دي يقول لك هو يوم كذا بتاريخ كذا الى اخر الكلام، دي كلها حسابات فلكية. فيقول والله لان الكلام ده كان هناك مش موجود والنهاردة موجود، فعشان كده يتعين الاعتماد على هذا. ده كلام غير صحيح بالمرة. ليه؟ اولا اللي بيقول الكلام ده فعلا هو متصور ان دول كانوا امة من الجهلة ممن لا يعلمون شيئا، وهذه آفة اي متكلم لا يبحث في كلام من قبله يظن ان هو اوتي ما لم يؤت السابقون، بينما السابقون اوتوا من العلوم ما لم يستطع الى الان متأخرون تحقيق مثلها. احنا النهاردة امة فين في العلوم؟ مش هنقول في الماديات، في العلوم احنا فين؟ مش في الديل، ده لو في الديل اللي ما احنا في جسم العلم، يعني لو حد قال احنا في ديل الدول يبقى احنا في امل، يعني الديل ده جزء من الجسم، احنا ما حتى مش شايفين الديل بالنسبة للتقدم في العلوم، صح؟ هذا صحيح طبعا. يعني تصوروا ان اشد الاشياء النهاردة اللي بيسموها تكنولوجيا دي اشياء اساسا ما بعتوهاش الا بعد ما اللي هناك زهقوا منها وسابوها اساسا، زهقوا منها اساسا وسابوها. فاساسا من ناحية العلوم ده وضعنا النهاردة، الجاهل اللي بيقول الكلام ده لما يرجع بقى لأيام عز الدولة يجد ان كان المسلمون بيقودوا الدول اساسا في العلوم، ومنها علم الفلك، ومنها علم الفلك. نسمع قول فقيه عن مسألة الفلك دي مر عليه النهاردة ما لا يقل عن 800 سنة. بيقول في علم الفلك، بيقول ان علوم الفلك بالنسبة الينا شيء قطعي. بيقول بقى عايز يطولك مدى يقين الفقهاء اللي هم بيقولوا عليهم درويش من علم الفلك. بيقول لك علم الفلك ده بالضبط عامل زي ما تشوف راجل كبير في السن شايب وانت اول مرة تشوف تقول انا مصدق ومتيقن ان هذا الرجل الشايب كان في يوم من الايام طفل وبعدين شاب وبعدين كبر. انت متيقن من الكلام ده ولا شاكك فيه؟ في شك الحتة دي او فيها يمكن؟ بيقول لهم احنا مصدقين بعلم الفلك بالضبط زي ما اي واحد مننا بيقابل رجل كبير فيكون متيقن ان هذا الكبير كان شابا ثم كان طفلا ثم ولد رغم انهم ما يعرفوش ولا شافوا قبل كده. قال ومع ذلك فلا نستخدمه في اثبات هلال رمضان. ليه بقى لما الامر بهذا اليقين فلماذا العسر اذن؟ دي للمقدمة اللي احنا قلناها، ان العقل بيقف عند حدود النقل، فالنقل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكما قال القرآن فمن شهد منكم الشهر، وكما قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، وكما قال نحن أمة أمية صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. في كل هذا إرشاد إلى أن أوائل الشهور وأواخر الشهور تثبت بالرؤية. فهذا قول أهل العلم في هذه المسألة. طب وإن كان هيحدث فيها خطأ، يعني إن كان هيحدث في المسألة دي ممكن يحدث خطأ، ممكن الشاهدين اللي رايحين يشوفوه ممكن يشوفوا حاجة يهيئ إليهم حاجة تانية فييجوا يقولوا، يقول ان احنا شفنا الهلال، مع ان الكلام ده صعب يعني، لكن ممكن يحدث خطأ. ممكن يحدث خطأ. قالوا لهم لو حدث خطأ لم يكن هناك من ضرر. انت ايه اللي يضرك ان انت تكون صمت الشيء اللي ربنا عايزه؟ ما الذي يضيرك في هذا؟ الشرع يقول لك ان انت لو في بطنك شيء، يعني انت متأكد ان انت متوضئ وبعدين بطنك مغصة وكلام من ده بحيث بدأت تشك إن كان خرج منك ريحا أم لا، الشرع يقول لك ابني على اليقين، ما تبصش الوساوس دي، خليك زي ما أنت معتبر نفسك متوضئ، مع إن في واقع الحال أنت ممكن يكون خرج منك إيه؟ شيء، صح؟ لكن الشرع راضية منك هذا، يبقى إيه اللي يضرك؟ هل معنى كده لأن أنا أستخدم أجهزة حديثة جدا وتقيس إن خيرا خرج مني هوا أو لم يخرج مني هوا؟ يعني الشرع كلفني بهذا؟ ولا الشرع لم يكلفني بهذا؟ الشرع راضي مني هذه الصورة، انت ما تخرجش من الصلاة. طيب وان شكيت في ثلاثة ولا اربعة، صلي ثلاثة، اعتبر اني صليت ثلاثة وهات واحدة. انت صليت، ممكن تكون صليت خمسة، ممكن تكون صليت خمسة، صح؟ ما صليتش الاربعة بتوعك. او في الحديث الثاني يبني على اليقين، في الحديث الثاني فليبني على الذي ايه ظن، يعني يبني على غلبة الظن يعني، ويسجد سجدتي السهو. ده ممكن في الحالة دي يكون صلى كام ركعة؟ ثلاثة، بينما هو عليه أساسا كام؟ أربعة. بس هو الشرع راضي منك هذا، يبقى إذن الأمر أولا وأخيرا أنت ما تتعبش نفسك. هو الشرع قال لك أنا راضي منك أن أنت تشوفها بعينيك، حتى لو افترض أن عينيك دي غلطت، وده شيء صعب ان انت كلكم تغلطوا او الناس المنتشرين دول يغلطوا، لو افترض هو سبحانه وتعالى راضي منك هذا، يبقى اذا هنا انت لا تتعب نفسك اساسا، انت قدامك مجال العلوم ده تستخدمه في النافع، في مسائل تانية. ما تجيش انت في ذيل الامم متخلف وعايز المسائل اللي تناكب فيها مع عباد الله تبرز بقى ان احنا اهل العلم والعلم لم يغادرنا ولم يفعل وان احنا، بينما اساسا ما فيش حاجه في الحياه بتصير بالعلم. النهارده مفيش حاجه خالص اساسا بتسير بالعلم اساسا. الناس بتاكل سموم وبتشرب سموم وكل دي سموم في سموم، ولا علم متدخل ولا يقول لك ده ممنوع ولا ده ممنوع، يقول لك الناس بتبلع وتاكل. هنا مفيش بقى لا علم ولا تخطيط ولا حاجه. لكن لما تكون مساله فيها لخبطه الناس بقى في دين ربنا يقول لك لا بقى هنا في علماء وفي مراكز. طب ما تخلي العلماء والمراكز فيما ينفع، فيما ينفع، ما حدش مانعهم فيما ينفع. فاذا هنا الشرع جاء في مساله الرؤيه هذه وحسما حسما واضحا ان مدار هذا الامر على الرؤيه فقط، مدار هذا الامر على الرؤيه فقط. وحتى لا يلتبس الامر على الناس، لان بعض المشايخ القى بهذه الشبهه، وتحديدا هو الشيخ احمد شاكر والشيخ رشيد رضا، فقالوا يعني كنا احنا اساسا بنحدد مواقيت الصلاه بالفلك، فما الذي يمنعنا من ان نحدد ايه اوائل الشهور كذلك بالفلك؟ طب احنا حياتنا كلها ماشيه بالفلك اساسا، ليه بقى نيجي عند المساله دي ونحضر مخنا بقى ونقول لازم الفلك، لازم الشهر، لازم الرؤيه؟ ما احنا ماشيين اساسا كل المواقيت دي ماشيه فلكيا، اشمعنى بنيجي عند النقطه دي نحجر فيها؟ ده يا اخواننا ناتج كما قلنا من ان الخلف لم يطلع على كلام السلف، فتصوروا ان هم برضو اطلعوا على ما لم يطلع عليه الاولون. نفس الاولون هم اللي قالوا الكلام ده، هم اللي قالوا احنا هنعتمد على الفلك في اثبات مواقيت الصلاة ونعتمد على الرؤية في اثبات الهلال. نرجع تاني، هل كان لتقصير فيهم؟ قالوا لا، قالوا احنا متأكدين من علوم الفلك دي 100%، لكن هنستخدمها. ده اقل واحد فيهم بقول لكم بقاله 800 سنة بقول ليه التواريخ، عشان اثبت لكم ان ما يقال اليوم ليس هو بالامر الذي اطلع عليه جديدا والعلوم الباهرة وما ذلك. قالوا الفلك يستخدم في تحديد الصلوات، نعم، لكن لا يستخدم في تحديد اوائل الشهور. ولماذا؟ قالوا للشرع، الشرع جه في الهلال قال ايه؟ صوموا لرؤيته وافطروا ايه؟ لرؤيته. طب وفي المواقيت؟ قال اذا زالت الشمس فافعلوا كذا، فاذا غربت الشمس فافعلوا كذا، فاذا غاب الشفق فافعل كذا. زالت الشمس وغربت الشمس وزال الشفق وظهر مش عارف ايه، كل الحاجات دي ما قالكش اذا رايت، اذا رايت، اذا رايت زي هلال رمضان. قال اذا زال الشفق، زال الشفق والله احسبها انا حسابيا، واحد يخبرني بيها اي حاجه اشوفها انا بنفسي، كل ده واحد. الشرع هنا ما حددنيش بايه؟ بطريقه محدده. في اشياء الشرع يتعبدك فيها بالوسيله، يبقى الفعل نفسه مطلوب ان انت تتقرب الى الله به، والوسيله مطلوب ان تتقرب الى الله بها. وفي اشياء لم يعتمد الشرع فيها على وسيله، انما اعتمد على النتيجه، زي ما يقول في شارب الخمر عاصرها ومعتصرها. واحد يقول لك لا ده انا بشتغل في مصنع ولا عمري شفت المكان ده ولا عمري عصرت حاجه، كله اوتوماتيك. يعني ده مش مثال، ده حقيقي بس النهارده الحاجات دي اوتوماتيك من الحقل لغايه ما بتنزل للمستهلك، حتى المستهلك نفسه بياخدها اوتوماتيك. لسه المكن ده ما جاش هنا، لكن المكن ده موجود اساسا بره. انت قصادك البتاع، الشيء اللي بيعجبك بتحط ثمنه يروح طالع لك، يبقى العمليه مش داخل فيها عنصر الايه؟ البشر خالص. طب الراجل ده يعتبر عاصره ولا ما يعتبرش عاصره؟ الشرع ما قالوش تعصرها ازاي. الشرع لو كان قال له عاصرها بيده او ناحيه التماثيل بيده او المصور بيده، كان معلش قال اه انا لا بصور ولا حاجه، ده هي بتتظبط وهي تلقط لوحدها، وفي كمان حاجه بتلقط من غير ما تتظبط، يبقى انا ايه؟ ما استخدمتش اي حاجه، وكذلك ما عاصرتش اي حاجه، ولا كتبت الربا دي كتبتها. في النهارده كمبيوتر بيشتغل بالبق، تكلمه يكتب، هو اللي يكتب، لكن انت بتكتبش اساسا، فاذا انت لست بكاتب. الشرع هنا ما علقش على كيفيه الكتابه ولم يعلق على كيفيه العصر، ولم يعلق على كيفية التصوير، يبقى إذن هو علق على نتائج، النتائج دي مش مطلوب وجودها. لكن في أشياء الشرع طلب نتائج وطلب وسائل معينة لتحديد النتائج، زي ما فرق بين مسألة المواقيت فقال فإذا غاب الشفق ولم نحدد كيفية معرفتك لغياب الشفق، وقال في الهلال فإذا رأيتموه وإذا رأيتموه. يبقى إذن السؤال ده نفسه أجاب عنه المتقدمون بهذه البساطة التي هي فطرة كل مسلم. خلاص وشرع قال كده، طب خلاص احنا ايه اللي نضايق نفسنا وليه نأزم نفسنا؟ شرع قال اه في المواقيت ممكن فعلا نعتمد على حسابات وهذا صحيح، في الأهلة لا، الشرع علق الأمر على أن تره بعينك أو يخبرك من رآه بعينه، مفيش حركة. هل في هذا ما يصادم العقل في شيء؟ وهل في هذا ما يكون معارضا لتقدم العلوم؟ ليس في هذا ما يعارض تقدم العلوم في شيء، بل هذا هو ما يساند العلوم، لأن أي علم يعترض به على شرع الله عز وجل هو في الحقيقة جهل، هو في الحقيقة جهل. أي علم لتبرير مخالفة شرع الله عز وجل فهو في الحقيقة جهل، جهل من صاحبه، كأن يصنع علما يبرر به الجريمة ويسميه علم النفس، فهذا علم لكي يجعلك تتعاطف مع المجرم، يعني تنظر برأفة للمجرم أساسا، بينما الشرع يقول فلا تأخذكم بهما إيه؟ رأفة. بس الرأفة ده شيء قلبي، أنا ممكن فعلا رجل يصعب عليا وأنا ما أقدرش أنزعها من قلبي، هذا الأمر لا يستطيع أحد أن ينزعه. ممكن من سوف يقع عليه الحد يكون أبوك أو أخوك أو من تحبه، أو إنسان كنت لا تحب له مثل هذا، فتجد نفسك بك رأفة عليه، فهذا شيء لا تستطيع أن تحجزه عن نفسك. ما معنى الآية فلا تأخذكم بهما رأفة كما قال ابن عباس؟ وألا تزيد في الحد ولا تنقص من الحد، يعني ما تخليش 80 جلدة 70 أو تخليهم 65، لكن الرأفة دي أو المحبة دي أو الحنان ده، ده شيء في قلب الإنسان لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لكن يستطيع إيه؟ إن هو يمنع جوارحه أن يتنفذ ما في إيه؟ ما في قلبه. فإذا الرأفة موجودة، وأصل الرأفة والرحمة هي جاءت من شرع الله، من لا يرحم لا يرحم. لكن كل هذا في شق، وجعل الحتة دي مبرر لعصيان أوامر الله في شق آخر. فكما جاء الشرع بالحض على الرحمة، حتى الرحمة بالحيوان، الحيوان اللي انت مباح لك ان انت تذبحه، تذبحه بالسكين، الشرع امرك ان انت ايه؟ ان تحد الشفرة وان تحسن القتلة، ما تقعدش ايه تتعلم فيه وتجيب ابنك يتعلم فيه، بحيث ان انت ايه على ما تذبح الفرخ او الحيوان تكون عذبته. فشوف حتى النهي جاء في ايه؟ جاء في هذا. شوف بقى السخف العقلي، وكل الناس هكذا، لما يجي ناس يحترموا الحيوان لدرجة ان هم يعبدوه، لدرجة ان هم يعبدوه فيمنعوا من قتله، يحاول يفلسف لك الكلام ده عقليا، ويحاول يقنعك ان دي حاجات يعني عقلانية على درجة عالية. فهكذا يستخدم العلم في الصد عن سبيل الله بمسمى العلم، ويستخدم أيضا إن كان من صاحب حق في الإعانة على طاعة الله عز وجل. فالمهم إن هنا الأمر ده، أمر الرؤية ها هنا، هو أمر مرتبط بما يعتقد الإنسان من أن الشرع لا يأتي بما يضاد العقل، ولا يأتي إلا بما هو خير للإنسان، وأن دورك الوحيد أن أنت تتأكد من صحة المصدر، أن هذا من عند الله، ومعنى كذا يبقى بعد كده جاء دور التنفيذ. إن ناقشت يبقى أنت في الحالة دي بتشتم عقلك أساسا. كما يتصور منك بالضبط أن تدخل على طبيب أخصائي هيتحك عليه لما تقف انت تناقش دكتور قلب مثلا متخصص، تناقشه في الشريان ده ان كان يستحق عملية جراحية ولا لا، وانت حتى عمرك ما داويت جراح في ايدك. طبعا ده على طول هيقول الانسان ده مش عاقل، ده ان سمح له. لكن انت ايه اللي بيحصل منك؟ متوقف وكلك رهبة امام هذا الطبيب، يقول لك ده هو قال كذا، ده راجل من اساطين العلم، من دكاترة عملية القلب، والراجل ده نفسه ممكن يكون عنده القلب يعني لم يستطع ان يدفع عن نفسه. دي آية ربنا بيوريها لك، ومع ذلك انت بين يديه لا تستطيع ان ايه ان تجادل. اما يأتي في دين الله فتجد ايه، فتجد الامر قد تغير. فهذه اساسا اخلال بعقلك وبانسانياتك اساسا. فهذا ما يتعلق بامر الرؤية، وهو كما رأيتم امر في منتهى اليسر، لا يحتاج الى كل هذه التعقيدات او كل هذه المؤتمرات او كل هذه البحوث، ولا يحتاج الى كل هذا الكلام. كل هذا الكلام اولى به ان يدخر لحل مشاكل المسلمين الاخرى. هذه النقطة الاولى فيما يتعلق بمسألة الرؤية. النقطة الثانية فيما يتعلق بمسألة الرؤية، المسألة الاخرى اللي تتعلق بمسألة الرؤية، وهي ثبوت كيفية ثبوت الرؤية. الأحاديث جاءت بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، أو في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالرؤية هنا تثبت لو رآها شخص بنفسه أو أخبره بها من يوثق به، العدل الذي يوثق بدينه. فإذا أخبرك بهذا فقد ثبتت الرؤية بمثل قوله. لكن إن رؤيت هذه الرؤية في بلد، فهل هذه الرؤية تلزم بقية البلدان أم لا تلزمهم؟ يعني احنا قلنا خلاص الشرع اعتمد ان الهلال او الصيام او الافطار يثبت بالرؤية، والرؤية هنعرفها ازاي؟ اما ان احنا هنشوفها، هنيجي ليلة 30 اللي هو بعد مرور 29 يوما، ونيجي قرب غروب الشمس. طبعا لمن كان عنده علم بمسألة الرؤية، يعني مش اي انسان يعني. وبعد المغرب فينظر لكي يرى الهلال. طبعا كلنا لو رحنا شفناه مش هنشوف حاجة، لأن ليس الأمر يحتاج إلى واحد متعود. خدوا بالكم أن أهل المدينة لما تسافر في السفينة أو تذهب لأمر ما في الصحراء، تكتشف أن حياة المدينة بتفرض عليك أشياء غير حياة الأماكن المفتوحة. فعشان كده تعاملك مع الرؤية المفتوحة هيكون فيه صعوبة. انت كم مرة تنظر إلى السماء عشان تميز؟ ده عرضا تعرف تميز النجوم والحاجات دي، وتشوف المعلقة والحاجات دي اللي في السماء، أو تعرف عن طريق النجوم أو عن طريق الشمس تحدد القبلة. محدش فينا متدرب على هذا. او تعرف تتابع الهلال حتى في اثناء الشهر، الهلال اللي ثبت، الهلال النهار تعرف تتابعه منذ اسبوع وكمان اسبوع جاي. ده قليل ما يدركه الانسان، مش لكونه مستحيلا معاذ الله، لكن هي حياة النشأة فرضت عن الانسان الناشئ وسط مباني عالية وحاجات مقفلة، خلاف بقى حياة الصحراوي كان منه ايه، منه للسماء او منه البحر او اللي في البحر. فعشان كده أمور البحث دي وتمييز الأشياء بالنسبة له أشياء مألوفة جدا. لكن أنت النهاردة هتفجأ لو رحت تشوف الهلال. أنت تعلمون أن الهلال، هلال أول ليلة هذا، يظهر متى؟ يظهر عقب سقوط القرص مباشرة لمدة لا تزيد عن 3 أو 4 دقائق. ده انت على ما تميز ان الكورس غاب اساسا، ممكن يطلع ان هو ما غابش اساسا، انت واقف وهو ورا جبل اساسا، او على ما تميز ان الحمرة دي معناها ان هو اختفى، يكون الهلال ظهر فوقيه، لان انت بترفع بصرك الى اعلى، الى اعلى مكان السقوط اللي هو بعد الافق، وتنظر اليه، يكون هو ظهر واختفى، وانت تقول انا شفت بنفسي، مفيش، ما شفتش رؤية عادل بقى لازم نستقبلها، ويكون ظهر طبعا، يكون ظهر وشبع الظهور واختفى. فطبعا ده مش عيب فينا، لكن الصح ان الانسان يعترف بتقصيره، يعني لا حرج في هذا يعني. فاذا الهلال اخبرت به او تمكنت من رؤيته، وكذلك متابعة الهلال خدوا بالكم تحتاج الى نوع من الخبرة وليس الى نوع من التعجل. في بعض الناس يتعجلون، كل واحد عايز يثبت نظرية معينة في ذهنه، فيقول لك شوف او ده دليل ان دي ما كانش رمضان يوم السبت، الهلال ده هلال 5 يوم، او الهلال ده هلال. ده كلام فيه تسرع، لان امر رصد الهلال كبره وصغره امر يحتاج الى تدريب، الى تدريب، والى من يعلمك ان تشاهد هذه الامور بنفسك. فاذا سواء انت اخبرت من العدل الموثوق بدينه او انت رايت الهلال فقد ثبت. لكن هل هذا الهلال ملزم لكل الناس حتى وإن اختلفوا عنك في البلدان؟ الصحيح من مذاهب أهل العلم، وطبعا لما نقول الصحيح من مذاهب أهل العلم يبقى معناه من المسألة إيه؟ فيها خلاف. نعم، الصحيح من مذاهب أهل العلم أن الهلال إذا ثبت في بلد فإنه ملزم لبقية البلدان. هو أساسا لما أنا أقول الهلال إذا ظهر في بلد، هي فين البلد؟ وملزم لبقية البلدان، هي فين البلد وفين البلدان؟ هي البلد دي حدودها إيه أساسا؟ ما حدود البلد؟ لن تجد حدودا محددة في البلد دي. أشياء الناس اللي قاعدين على الأرض بقطعة الأرض دي هدية للبلد الفلانية، يعني جزر حنيش الكبرى دي اللي هي بتاعت اليمن وأريتريا دي، النهاردة هي بتاعت اليمن، خلاص يبقى تصوم تبع اليمن، بكرة راحت لإريتريا يبقى بكرة تصوم تبع إريتريا. يبقى إذن أمر البلدان ده نفسه أمر مين اللي بيقره؟ الناس أساسا، ومفيش مشاحة كده، ده مش معنى كده ده حرام، يعني مفيش مشاحة كده. يبقى إذن ده أمر ما يقدرش يرتبط به أمر شرعي، ده شيء قابل للتغيير والتبديل. يعني أنا عشان أقول للراجل اللي في أسوان انت بقى جوه البلد اللي الراجل على حدود سيناء موجود فيها، يعني الراجل اللي على حدود أسوان مرتبط بالراجل اللي على حدود سيناء، يبقى الراجل على حدود أسوان لما يتصل بيه في التليفون يقول له انا شفت الهلال اهو، تقوم صايم. ده فين؟ اللي في رفع المصري. طيب اللي على حدود أسوان ما شفهاش، لكن الراجل اللي في رفع الفلسطينية اللي هم بيسلموا على بعض ويتبادلوا الأطفال وراء السلك الشائك شاف، قال أنا شفت الليل عندنا هو، يبقى ده ما يصومش عليه بقى، لأن دي بلد غير البلد. ينفع الكلام ده؟ حتى مش مقبول إن الشرع يعلق أوامر الناس أو أمر الناس على مثل هذا التحكم الذي لم يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة. ده راجل بيصن بينه وبينه سلك شائك، لما يقول لي انا شفت الهلال كأن انا ما سمعتش منه حاجة، والراجل اللي على بعد مئات الكيلومترات لما يقول لي انا شفت الهلال اكون ملزم به؟ ده كلام لازم يأتي به نص شرعي واضح ان لكل بلد رؤيتها. لكن اللي جاء خلاف هذا، اللي جاء هو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. كلمة صوموا هنا هو يخاطب من؟ إما يخاطب الصحابة الموجودون أو بيخاطب المسلمين. طبعا مش متصور أنه بيخاطب الصحابة بس، ده هو بيخاطب من؟ المسلمين. صوموا لرؤيته، يبقى إذن كده ده خطاب للجميع أن هم يصوموا لرؤيته. متى ثبتت رؤيته؟ صام الجميع، صام الجميع، سواء كانوا في داخل بلد واحدة أو لم يكونوا في داخل بلد واحدة. إن قلت لا ده لازم كل بلد تصوم برؤيتها ولا تصوم برؤية البلد المجاور وقعت في التناقض، ما هي حدود البلد؟ أيوة حدود البلد النهاردة معروفة وممكن بكرة مش معروفة وممكن بعد كده مش معروفة، وحدود البلد دي معناها ان اللي جنبي اخويا اللي جنبي اللي يفصل بينه وبينه نقطة الحدود ده ما اخدش بكلامه، واخويا الثاني اللي على بعد مئات الكيلومترات اخد بكلامه. ده عشان اقول بيه لازم يجي نص شرعي يقول هذا، لو جاء يبقى على العين والرأس، لكن لم يأتي. فعشان كده ما تقدرش تتحكم وتقول ان لكل بلد رؤيتها، بل الصحيح وده المجمع لكلمة المسلمين مش المشتت لكلمة المسلمين أساسا، المجمع لكلمة المسلمين هو هكذا، هو أن تصوم أن يصوم الجميع برؤية واحدة. ولا يقولن أحد أن ده يؤدي إلى تشتيت الكلمة، تلاقي ده صايم وده مش صايم وده مش عارف إيه، فأدى إلى تشتيت الكلمة. لو اعتمدنا هذا الأصل لم تنتشر سنة، لم تنتشر سنة قبل سنة 75 أو قبل سنة 74، بلاش 72 71 لم تكن تشاهد امرأة بخمار، مش هقول بنقاب، نقاب دي قصة تانية، بخمار ده ما فيش، كان موجود اللافة واللي هي ايه اللبس اللي هو بتاع اللبس الشعبي يعني، لكن لا يوجد شيء اسمه خمار ولباس اطفال وسبع شروط، مش معنى كده ان احنا ألفنا الكلام ده في الدين يعني، لكن لم يكن هذا موجودا. لما بدأ يتوجد او بدأ الناس يفجأوا ابنهم اللي بقى عادي كل يوم يحلق لهيك ساب لحيته الله، وبعدين ده كان يأذن اذان ما يأذنش الاذان، هو ظروف يصلي وقت ما يكون فاضي وقت ما يكونش فاضي يصلي، ايه الموضوع الجديد طلع فيه كل ما يأذن الاذان يروح نازل المسجد ومصلي في المسجد وطالع واطلق لحيته، المواضيع جديدة ظهرت خالص. فلو احنا قلنا لهم لا عشان بس تعملوش مشاكل في البيوت مفيش داعي المواضيع دي وخلينا ماشيين زي ما الناس ماشيين، يبقى لم يظهر دين. بينما الشرع اساسا حض على هذا، ان الله عز وجل يوجد لهذه الامة على كل رأس 100 من يجدد لها امر دينها. وهل يا اخوانا الدين ده محتاج تجديد؟ ده الدين ده اللي حميه ربنا سبحانه وتعالى، بس هو طالب مننا ان احنا نثبت عشان يجازيك، يعني يوجد لك سبب يجازيك عليه، لكن هو الله عز وجل لا يحتاج اليك في احسانك ولا تضره بمعصيتك، انما هذا لك. فده اساسا الرجل اللي بيجدد الدين ده بيجدده ازاي؟ بيظهر سنة كانت ميتة يقول لهم لا ده في حاجة اسمها سنة الشرع، ان انت تعمل وليمه مش تقعد تدق له في الهون وتقول له ما تسمعش كلام امك واسمع كلام ابوك، ومش يعني من اول يوم بتلقنه على العقوق واخد بالك وبتعمل له اشياء كده ما انزل الله من سلطان، لا لا مفيش كلام من ده، ده في حاجه اسمها سنه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح احنا مش نقول ان هي يعني لازم وملزمه ومش عارف، لكن دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كنت هتدق في الهون يبقى تعمل عقيق، ده اسمه السنه، هو ده اللي انت تحترمه اساسا وده اللي انت تقدسه وده اللي انت تقيم ليه. يبقى اذا لو احنا قلنا لا بلاش من دي، طب والثانية بلاش من دي، ويتبس النقاب لا بلاش من دي، طب واللي ينزل يصلي بلاش ما يزعلش ابوه وامه، طب واللي يلتحي بلاش من دي وبلاش من دي وبلاش من دي، عشان ما نوجدش الفرقة في البيوت، يبقى اساسا لن تقوم للدين ايه قائمة. يبقى اذا الدين هيعود الى ما يصطلح عليه الناس، خلاص ماتت السنة اساسا، لكن محدش يجعل من نفسه مصلح ويجعل من نفسه واصيا على الشرع بثبوتك أنت على السنة. ومنها مسألة الهلال، الناس هتبدأ تثبت على هذا الأمر. قولوا لي منذ 12 عاما كان في صلاة في الخلاء أو في الأماكن اللي جوار المساجد؟ كان كل صلوات العيد فين؟ جوار المساجد، نروح المسجد الصبح نقعد نقول الصيغة اللي هو نصر عبده وهذا ما نصر عبده وإلى آخر الصيغة الطويلة دي، ونفضل نقول والراجل يقرأ قرآن وبعدين يقوم يصلي ويدي صلاة العيد. قال لا ده في ثابت في السنة إن العيد ده تخرجه في الخلاء لأي علة بقى عشان تبينوا الناس مثلا عزة الدين لأي شيء، لكن المهم ده ثابت. ليه بقى؟ ده موضوع ثاني. تخرجوا للخلاء والناس تكبر وتهلل، والصيغة دي تقال في الحج مش هنا مش في المكان ده، وليها مكان تاني، هنا تقول كذا وهنا تقول كذا وهنا تقول كذا. ده كلام عظيم جدا. لو من ساعة الناس سمعوا كلام ده قال لا كده احنا هنعمل فرقة، جزء يصلي بره وجزء يصلي جوه، والمسجد ده مصلي جوه والمسجد ده صلي بره، وكده هنفرق الناس. لو عملنا كده ما ظهرت هذه السنة. لكن النهاردة كل مسجد بيحاول يعمل ايه؟ يقول لك وعندنا مصلى الخلاء، المسجد بقى للنساء والخلاء خلوه للرجال. عملوا بدأ يعملوا ايه؟ خلاء. فسمي هذا خلاء او لم يسمى خلاء، لان مش يمكن الناس يعملوا خلاء. مش معنى كده كلنا نخرج مثلا لصحراء مدينة نصر كل الناس تصلي فيها، لكن ايه كل الناس بيحاولوا ايه؟ سددوا، يعني فعلوا الصح كما في الحديث، ان لم تستطع ايه؟ قاربوا كما قال الحديث، سددوا وقاربوا. اللي ما يقدرش يجيب الصح اللي هو الصح يجيب ايه؟ جنبه حته بس ما يسيبوش. يبقى ما لا يترك كله لا يترك ايه؟ لا يترك جله اساسا. يعني اللي ما تقدرش تجيبه كله ما تقولش خلاص بقى هي فاتت فاتت بقى، لا ما فاتتش فاتتش. انت ما تعرفش الميزان هيقلب كده ولا كده بأني حسنه. يعني اتقوا النار ولو ايه؟ ولو بشق تمر. فاساسا احنا نوح نفسنا، احنا ما نجعلش نفسنا اوصياء على الدين. ما حدش يقول لا اصل دي هتؤدي الى تشتيت الناس والى تفتيت، لا لا لا. هو ده الشرع، يبقى هو ربنا سبحانه هيبارك. هو الشرع يثبت بهذا، يثبت بهذا، خلاص يبقى نعمل بهذا. اللي يحدث يحدث مع ذلك، بدون ان يتعصب الانسان، وبدون ان يرمي الاخرين بالفسق والجهاله ومش عارف ايه، لان دي مما تعمي ابصار الغير على ان ينظروا في كلامك. لو بدات مناقشتك مع الناس بان انت تقول لهم ان انتوا جهله ومش فاهمين ومش عارفين ومش عارفين، طب هم ايه اللي يلزمهم ان هم يقعدوا مع واحد خلى حياتهم ضلمه؟ مجموعه من الجهله واللي مش فاهمين واللي مش عاملين. لكن هو انت تثبت على الحق وتحاول تعرضه باسلوب لا ينفر الغير مع عدم كتمانك للحق، فان عملوا به فلك اجر ايه؟ لان يهدي الله بك رجلا خير لك ايه؟ من حمر النعم. فان لم يعملوا به تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ ورايت النبي ومعه النفر، ورأيت النبي ومعه الثلاثة، ورأيت النبي إيه؟ وليس معه أحد. يبقى في أنبياء هيأتي يوم القيامة، كم واحد استجاب لهم من قومهم؟ مفيش. هل هذا طعن في الأنبياء؟ هل هذا طعن في الكلام اللي كانوا بيقولوه؟ لا. فأنت لست الذي تمسك القلوب، ولست أنت الذي تحاسب الناس، إنما عليك أن تثبت أنت على الحق، وأن تدعو إليه بالبصيرة وبالعلم، ثم بعد ذلك يقضي الله أمرا كان مفعولا. وده اللي حدث النهاردة. أمر الرؤية ده لو لم يثبت منذ 5 سنوات، لو لم يثبت عليه بعض الناس، لأصبح الكلام فيه النهاردة إيه؟ بدعا من القول، بدعا من القول. لكن أنت النهاردة تيجي الجراية ثاني يوم يقول لك لا اصل هو ثبت في السعوديه، اصل هو ما ثبتش في السعوديه، اصل هو ثبت في اليمن. هم ليه بيقولوا الكلام ده؟ مراعاه ان في طائفه كبيره من الناس عامله اعتبار للايه؟ للكلام ده. يعني اذا انت ثبوتك على الحق بدا يجعل لك ايه؟ يجعل لك مكانه. لكن صاحبنا بقى المتسرع في الموضوع، صاحبهم يعني، يقول لك انا لو لقيت واحد من اللي بيفطر يوم على الهلال بتاع غير البلد لجلسته في ميدان عام. فربنا طلع له واحد من تحت رجله ما كانش متصوره، كان في عقد عام مش متصور بقى ان واحد يطلع له يقول له كده. ده قال له طب يا مولانا الشيخ، امال اللي بيصوم اللي بيفطر رمضان كله جهارا نهارا يبقى حكمه ايه؟ والله هذا حدث اساسا، كان تعارض القرار، هو كان منفعل جدا. طب دول ناس مجتهدين سألوا واستفتوا وبيظنوا ان هذا دين الله عز وجل، وان هذا يوصلوا الى مرضات الله عز وجل. طولت معاهم بيطولوا، اثرت بيأثروا، المهم انهم بيظنوا ده شرع ربنا. طب والناس اللي هم جهارا نهارا، يعني انت اسد علي نعمة في الحرب، يعني انت جاي تشطر علي انا اني بجتهد في الشرع وبحاول اسأل اهل العلم وبحاول اقرا في الكتب، جاي تشطر علي انا واللي عيني عينك بيفطر وما عندوش حاجة لا اسمها رمضان ولا شعبان ولا رجب ولا كلام من هذا القبيل، عاني عنه خالص سايبه. فهو ربنا سخر له اخونا ده اللي طلع له من وسط العقل القران، قال له ما مولانا الشيخ هم اللي بيفطروا رمضان كله جهارا نهارا حكمهم ايه؟ اذا كان ده انت هتجلده في ميدان عام يبقى ده طبق في حائط بالحرارة بقى. فما كان من مولانا الشيخ اللي انا خد حذاءه ومشي. فاساسا ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ثبوت الناس على السنة. انت عليك ان انت تثبت على الحق ومفيش مانع ان انت تتلخبط عليك الامور. المسلم تتلخبط عليه الامور عليه ان ايه؟ ان يراجع من يظن انه من اهل العلم. اهل العلم اقصد مالك والشافعي وابو حنيفة، هؤلاء اهل العلم يعني، عليه ان يراجع هؤلاء ويراجع ادلتهم ولا يلتبس عليه امر اساسا. وان التبس عليه امر فان شاء الله بنيته الخالصة ربنا سبحانه وتعالى هيوصله ويبصره لإيه؟ ويبصره بالحق. فاذا مسألة الهلال يثبت رؤية، وكذلك الهلال إذا ثبت في بلد لازم بقية البلدان. محدش يظن إن ده مذهب سعودي تقولوا ما بتصوموش إلا على السعودية، لا، لو ظهر في أي بلد تانية يمكن يجي طالع مع اليمن ولا مع أي حتة ولا مع مصر. يعني إحنا مش طائفة من العناد للعناد. أبوه قال له عايز تظهر تعالى ايه بلاش تعالى في الهيفة والصد الثانية تعالى وخالف، فسموه زي الشريك المخالف. استنى هم يقولوا مين يقول شمال هو كده؟ لا هم مش كده اساسا، هم عايزين صح. صح لو ظهر في اي مكان يجب عليك ان تعمل به اساسا. فهذا هو الصحيح من مذاهب اهل العلم، والمخالف ليس معه حجة واضحة. واستدل البعض بحديث ابن عباس، حديث قريب عن ابن عباس في أن لكل بلد رؤيتها، لكن الاستدلال بالحديث ضعيف. مش الحديث ضعيف، حديث مسلم الاستدلال به ضعيف. قريب جيل ابن عباس يقول له أن معاوية شاف الهلال يوم كذا، أنت صمتم يوم إيه؟ قال إحنا صمنا بعده. فقال ألا تصوم بصوم معاوية؟ قال لا، حتى إيه؟ حتى نراه. لا حتى نرى. ابن عباس قال لا انا مش هصوم بصوم معاوية، لكن هصوم على اللي انا ايه هشوف. فهنا قالوا بس يبقى ده دليل ان لكل بلد رؤيتها. ده كلام يا اخوانا يعني كلام من لا يتدبر ما يقول. لكل بلد رؤيتها. هي كان بلد ابن عباس ايه؟ طب وبلد معاوية كانت ايه؟ شام ايه ومدينة ايه؟ ده هما كانوا دولة اسلامية واحدة. ده معاوية كان امير المؤمنين اساسا، وابن عباس ده احد الرعية. ابن عباس ده كان في المدينة ومعاوية كان في الشام. يبقى اللي بيقول لكل بلد رؤيتها هو اول شيء بيخالفه نفس الحديث. ده الحديث بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ لكل قرية رؤيتها. كأنه بيقول لكل قرية رؤيتها. يبقى الشرقية تصوم غير المنوفية، تصوم غير محافظة السويس، تصوم غير محافظة بورسعيد، صح ولا مش صح؟ جوه الدولة الواحدة يعني 26 محافظة. ولو بعد كده قرروا في تقسيم إداري ان يبقوا 13 محافظة ولا 50 محافظة، يبقى يصوموا على كام رؤية؟ على كام مذهب؟ على كام موعد؟ على 26 موعد. مش ده اللي حدث للمعاوية؟ اللي عايز يفهم الحديث يتحجر يقف صاده كده، يبقى لازم يلزم يقول هذا. مش يقول كل بلد رؤيتها، لا، يقول كل بقعة رؤيتها. وبعدين بعد كده ايه حدود البقعة دي؟ لا أحد يدري. لكن اللي منع ابن عباس أن يصوم هو ما قاله أبو عمر ابن عبد البر كما أوضحه، هو أن أمر تكليف مثل ابن عباس بصوم معاوية ده تكليف بما لا يطاق. ليه؟ معاوية ما يشوف الهلال عشان يروح يقول لابن عباس أن الهلال ظهر هيكون فاتج 10 أيام، صح؟ يبقى هل يعقل ابن عباس يفضل يستنى لغاية ما يخش نص الشهر عشان يجيله معاوية يقول له ان احنا صمنا يوم كذا؟ لا يعقل. يبقى اذا ده كما قال ابن عبد البر، الناس دول لا يكلفوا كده. ليه؟ لان ده تكليف ما لا يطاق، لا يستطيع ان يبلغه الا بعد دخول الشهر. او في بلدان لو استناها عشان تبلغها ما يبقى خرج الشهر كمان. زمان كان عندهم طبعا مفيش وسائل مواصلات ولا تليفونات ولا حاجه، كلها ايه؟ على الدواب. النهاردة اللي انت بتعمله لو مشيت على رجلك ساعتين او ساعة ونص او ساعة، السيارة تاخد المسافة دي 5 دقائق، قص على كده بقية الاشياء. فاساسا حديث معاوية وابن عباس كلام منطقي محض، ان ابن عباس لا يصوم على رؤية من؟ على رؤية معاوية طبعا، لان هو لا يمكن ان ينتظر معاوية. فعش كده يقول له لا احنا نصوم، لا والله نظل صائمين الى ان نراه، وهذا صحيح. لان انت تقدر تبلغني اما معاوية افطر، افضل انا صايم مستني اما معاوية يبعتني من الشام بعدها ب10 ايام ولا اسبوع يقول لي احنا فطرنا يوم كذا، او افضل ما صومش لغاية ما هو يبعت يقول لي انا صمت يوم كذا، ده شيء غير متصور اساسا. يبقى اذا اللي هيتمسك بظاهر حديث ابن عباس هو تمسك غير صحيح، لانه يلزم في هذا الوقت ان يجعل لكل بقعة لكل محافظة رؤيتها، لان لم يكن ابن عباس في بلد اي دولة غير دولة معاوية، بل كان ابن عباس هو احد رعايا الدولة الاسلامية، وكان معاوية هو خليفة هذه الدولة. خليفة موجود في الشام وابن عباس موجود في المدينة، فاذا هذا يلزمه. الامر الثاني ان ابن عباس اعتذاره صحيح عن انه لم يلتزم برؤية معاوية، لانه كما قال ابن عبد البر هذا تكليف ما لا يطاق، هذا تكليف ما لا يطاق. اما اليوم فالامر ليس كذلك. اليوم انت ممكن تشوفها قبل ما اهل البلد اللي شافوها يكونوا عرفوا، مش شافوها بقى يكونوا عرفوا، يعني ساعة ما اللي يشوفها يقول انا شفتها، ممكن في جميع انحاء العالم يعرفوا انه فلان اللي وقف حتة فلانية شاف الهلال. هذا امر طبعا مش محتاج لحكايات، يعني النهاردة بيصوروا اللي بيحدث على الفضاء، على القمر الصناعي، على القمر مركبة الفضاء، وهم قاعدين هنا على سطح الارض دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة. بل اشد اجراما من هذا ان هم بيتفرجوا النهاردة على الحروب اللي بتحدث فرجة حقيقية، يعني يتفرجوا على المذابح وعلى ما يحدث، مش تصوير بقى سينمائي او بيتفرجوا تصوير حقيقي. الاقمار الصناعية بتصور تصوير حقيقي ويتفرج على ما يحدث اول باول، يعني زي ما بيقول بيجيب النتيجة من الكنترول قبل ما تجيلك من اي طريقة. فاذا الكلام ده مش موجود، نقول ان ده عشان تكليف ما لا يطاق، النهاردة اصبح ده تكليف ما يطاق، فأصبح تنفيذ قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي لجميع الناس أمرا ميسورا لا عائق فيه ولا حرج على الناس أن يقوم به. نكتفي. نعم. لمن لم يعرف برؤية إلا في اليوم الثاني فيصوم ساعة أن يعلم. يعني نفترض أنت لأي ظروف نمت بدري بعد المغرب ولا بعد العشاء قبل أن يأتيك الخبر، ثم استيقظت بعد الفجر فعلمت، ساعة ما تعرف ابتدي صوم، زي صوم يوم عاشوراء لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أن كان فرض، قال من كان ممسكا فليستمر ومن كان مفطرا فالإيه فليمسك. فده استدل بيه أهل العلم على أن اللي يعلم في وسط النهار مش الحائط اللي فطره، على أن اللي يصل الخبر في وسط النهار فإنه إيه فإنه يمسك حتى لو كان واكل اي حاجة او شرب اي حاجة. لا، ولو يمسك قبل المغرب بدقيقة، يعني لو عرف الخبر قبل المغرب بساعة يبقى اللي كاله ده حلال عليه، انما هو كما جاء في الحديث طعام اطعمه الله واياه وسقاه، يعني ده تيسير من عند الله عز وجل. رغم ان الصيام السنادي في الشتاء مش محتاج الناس اكل ولا شرب. ومن لم يجمع صيامه من الليل ده يفيد وجوب النية، تبييت النية من الليل، هذا صحيح، لكن يستثنى منه من لا يعلم بأمر الصوم إلا إيه إلا بعد دخول النهار. يعني حديث صوم يوم عاشوراء هو اللي خصص مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع النية بالليل، يعني من لم يجمع النية بالليل ده اللي بيخاطب به اللي عارف إن بكرة صيام، يبقى ده لازم يعقد النية عن هو يصوم. وعقد النية ده خدوا بالكم ما يخشش فيه وسوسة، ما عادش إنسان يقول يو كده لحظة عشان ايه يستجمع ان هو هيصوم بكرة، ده ممكن مع المبالغة يجعلك تفطر، يعني يشككك في نيتك. اساسا تحضيرك ده نفسه هو نية، اللي رايح يشتري طعام السحور، واللي رايح يقوم مش عارف مين، واللي رايح يظبط المنبه، واللي رايح كل دي عقد نية اساسا. فانت لا يدخلك الوسواس في امر عقد النية فتظل متوسوس ثاني يوم بالنهار مش عارف والله اذا كنت انا نويت ولا ما نويتش ان انا اصوم. ليه ما حضرش على بالك ان انت صح ولا خطر على بالك منبه ولا خطر على بالك يعني عندك الليل زي النهار ما فيش اي حاجه مسح خالص كده؟ مش معقول، لازم في اي بادره عملتها اساسا. فدي في مجردها هي عقد نيه. زي الانسان اللي رايح يصلي، هو رايح يتوضا وجاي من الوضوء وبينشف ومش عارف ايه، كل هذه نيه للصلاه، مش لازم بقى قبل التكبير يقف كده لغايه ما اتفق. هو امر ثبوت الهلال بعض الناس، وده كنا عايزين لو كان المره القادمه في ما كانش رمضان يعني نتكلم فيه ان شاء الله، لكن بعض الناس يشكك في امر ثبوت الرؤيه، فيقول ان في بعض البلدان بيحدث تساهل في امر اثبات الرؤيه. يقول التساهل ده ناتج من ان هم بيجعلوا هدايا جعل في باب الفقه، يسمى هذا جعلا اساسا، فيقول لك جعل جعلا اساسا. والراجل اللي بيشهد ده لو خد هديه ده يبطل شهادته اساسا. يعني راجل انت عارف ان انا حق في الخناقه دي، طب تعالى اشهد لي، طب هاخد هديه، هاخد فلوس، خد فلوس. ده الادم ما يشوف كده يبطل شهادته يروح يلعب انت وهو. زي اثنين موظفين واقفين على ايه؟ على باب السجل وباب المحكمه، كل القاضي حافظ شكلهم، والله العظيم ثلاثه اقول الحق، الراجل ده جوز المراه دي وضربها وعورها ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل، مع كل الناس داخلين اساسا. فالقاضي لما يلاقي كده يبطل شهادته اساسا، يعني الجعل ده يبطل الشهاده اساسا. فهم بعض اخواننا يقول ان في البلدان دي بيجعلوا جعل هديه يعني، فعشان كده كلامهم لا يؤخذ به. الكلام ده كلام فيه قدر من السذاجه، وفي قدر من تحقير الاخرين، وفي قدر من ظن الانسان ان هو ادرك ما لم يدركه الاخرون. عشان تظن ان مجلس القضاة دول او الناس دول بهذا البلاهة وعارفين الكلام اللي انت بتقوله ده وبتكتبه ومع ذلك مصممين، يبقى القاضي قاعد كده متضجع كده، فيجي له واحد يقول له والله يا شيخ نيمة ساعتين شفت الهلال في السماء، انت مسلم؟ اه مسلم. طب قول والله العظيم، والله العظيم شفت الهلال، خلاص صومه خد هدية. هو فاكر ان القاضي ده قاعد في ام راجل كده محبوس لغايه ما يخش له ابن الحلال يقول له والله شفته مش عارف ايه، خد نصيبك اهو. الكلام ده كلام اساسا يعني لازم احنا ما نصغرش من عقولنا ان احنا حتى نجيز تداوله بيننا. لو كان هذا الكلام صحيح يبقى اللي تثبت عنه الشهاده في المكان ده كام واحد؟ الاف، طوابير. لو عارفين ان القاضي ده بيريل كان كل واحد، هو انت بقى امتى هتشوف الرؤية السنية؟ من بكرة؟ طيب ماشي. طوابير بقى تلاقي واقف على القاضي، والله العظيم شفت الهلال، والله العظيم شفت الهلال، والله، والقاضي عمال ايه يطلع في آلافات. طبعا ده لو كان الكلام ده بالبساطة دي كان يبقى الدولة دي يثبت فيها مش اثنين اللي شافوه، الدولة كلها شافته، ده يبقى موسي أساس، موسي أخذ الفلوس. طب ده في أشد من كده. هل كان يتصور إن في الدولة دي يجي في سنة من السنوات يقولوا ما شفناش الهلال؟ يبقى دول مجموعه من الناس رغبوا في المال، زهدوا في الدنيا. ياما انت مفتوح ليك مزاد ان انت تخش تحكي على الراجل اللي بيرايل جوه ده وكل الناس يزهدوا، ما حدش يخش يقول له شفت الهلال ولا حتى عدى قدامي. ويطلع القاضي يقول في البيان ان هو لم تثبت الرؤيه الشرعيه. يبقى هل الامر بيؤخذ بهذه السذاجه؟ ولا في بحث وراء هذا؟ في بحث، والا ما كناش هنسمع ان في سنه من السنوات بل في سنوات يقول انه لم يثبت الهلال. صح كلام ولا مش صح؟ طيب في اشد من هذا وهذا. الراجل ده لو هو بهذه الطريقه متساهل في الدين ما كانش يجي في وسط الشهر يقول لك لا معلش ده احنا اكتشفنا ان يوم السبت ده اللي انتوا بداتوا عليه الصيام في الحقيقه ما كانش هو يوم الصيام، ده كان يوم الصيام يوم الحد. ايه بقى الموضوع ده؟ ده معنى كده ان الراجل ده عنده دين شديد جدا. ليه؟ اكتشف بكثرة الرواة اساسا فيما بعد ان الناس اللي ثبتت عندهم الرؤية به في اول مرة وهموا في كلامهم هذا. فهنا هو اما بين حاجتين، بني يقول لك اكفى على الخبر مجور بقى، بس ما تفضحناش خلاص، صاموا صاموا صاموا كويس، هم يعني عمل وزر صاموا مش 31 يوم ما يهمش، او صاموا 29 يوم 28 ربنا يتقبل. ما هو راجل ما بيسامش حاجه، لكن الراجل ده عنده دين بقى خايف على دين الناس. لا يا اخوانا خدوا بالكم، اتضح ان حدث لخبطه، واحنا قلنا ان ممكن الشرع يقبل منك مثل هذه الظنون، كما قلنا ان الشرع بيقول لك ان لو لقيت في بطنك حاجه صلي، وان كنت شك ان خرج منك شيء، بينما في الحقيقه ان انت ممكن يكون ايه خرج منك، بس الشرع يقبل منك هذا. فاذا الرجل اكمنه بيحمل امانه، فقول لهم لا ده حدث خطا، رغم الخطا ده يرجع في وشه، لكن هو تدينا امانه بيحملها، يقول لك لا لا لا اتضح ان احنا علينا يوم نقضيه، او اتضح ان احنا صمنا يوم في الاول، او اتضح كذا. يبقى اذا مما يؤيد ان هذه الرؤيه صحيحه الفقه والعقل. الفقه بيقول ان دي ما هيش شهاده، دي روايه، وهناك فرق كبير عند اهل العلم بين الروايه والشهاده. الشهاده دي في مجال الاشخاص، بقول له والله محمد خد مني كذا، وحسين شفته بيعمل في محمود كذا، يبقى دي ما فيش عليها فلوس ولا مناصب ولا اتفضل اقعد هنا او يتقرب لده ويشخط في ده. ليه؟ لان دي حقوق، فيتصور في ان الراجل اللي انا هديله هديه ده ان يحقد على محمود او يحقد على حسين او يبقى متحامل على فلان، فلو اديته فلوس ممكن يزود عليهم، يبقى في بينه وبينهم حاجه. لكن الروايه هو ما يقول الهلال ظهر، هو بيقول لمصلحه مين؟ او الهلال ما ظهرش لمصلحه مين؟ بيعادي مين ده؟ في حقوق هنا؟ يبقى هذه رواية، هذه رواية. في فروق كثيرة وبحوث في التفريق بين الروايات، لكن ده ملخص. يبقى إذن هذه رواية. يبقى لو حتى افترض أن أعطاه شيئا على هذا الخبر السعيد لم يكن هذا إيه؟ قادحا فيه. الرجل اللي جه بنى الكعب بتوبته عمل فيه إيه كعب؟ قال ما لقيتش اللي على جسمي، السوب اللي عليه رسم الدوله هدية، ده جه بلغه خبر ولا بيبلغه شهادة؟ يبقى إذا إعطاؤه شيئا دون اشتراط أو دون اتفاق في باب الرواية لا يقبح في الرواية. وكلنا نعلم أن أهل العلم اللي كانوا متفرغين حياتهم للرواية كانوا بيتقاضون إيه؟ رواتب. ده راجل أنا مقعده ليل ونهار عشان يحفظ وعشان يقول أحاديث وعشان كذا وعشان كذا، هو قاعد لتعليم دين الله. طب الراجل ده ياكل ويشرب منين؟ من اين؟ اخرج اشتغل. طب ماشي حاضر. خرج اشتغل، جه يسال لخبط، ده حلال؟ حلال. وده ده لا يجوز. انت قريت الكلام ده؟ لا ما قريتش. ليه ما قريتش؟ مش فاضي. ما الراجل بيشتغل لغايه الساعه 5 ولا الساعه 6، طب وبعد كده ورا بيته، وبعد كده هينام. طب امتى يقرا ويتعلم؟ قالوا لا ده الناس زي دول يقعدوا بقى في الدوله الاسلاميه ولهم رواتب. يبقى اذا فتواهم ورواياتهم لا تقدح فيها ان هم بياخدوا ايه؟ رواتب، ده شيء معروف. اما باب الجعل اللي يبطل ده الشهاده، فاذا ده فقها غير مقبول الطعن هذا، واقعا غير مقبول، لان لو ده اللي بيقع بهذه السذاجه لكان عدد من يشاهدوا الهلال في كل عام هم بالالوف، زي تبقى زي الفوازير. بعمل ألف فزورة، لا التليفونات كلها اتقطعت حرارة، كل الناس بتقول اللي جاب. وده بعد المغرب تلاقي كل الناس بتصلوا بمولانا الشيخ يقولوا احنا شفنا الهلال. طبعا هذا لا يحدث، بتلاقي ايه أنفار معدودة. ويؤكد جدية هذا الأمر أنه يأتي في أعوام يقول لم يثبت الهلال، وهذا ينافي أن يكون الناس ايه يشهدوا لأجل مال، أو يكون هذا الرجل ممن ايه ممن يخدع بظواهر الامور. موجود حاجه اسمها العريف اساسا، ده احنا زي اللي بنطلق عليه هنا في في في اماكننا شيخ الحاره اساسا، ده كلام شرعي مفيش حاجه. يقول لك روح هات شيخ الحاره بتاعك. ليه؟ هو راجل كبير مشهور في المنطقه، فعارف ده من الحته وده مش من الحته، وده الغريب وده القريب مش عارف ايه، فما يكون ضايع اوراقه يروح يقول لهم ايوه ده من شارع كذا وكان اهله عندنا واباؤه عندنا مش عارف ايه، خلاص يبقى يثبت بكلامه. فده اساسا اللي بيستخدمه القاضي. القاضي ما بيقبلش اي حد كده من الشارع يتلقف عليه، خش انت منين؟ من الشرابيه. كويس. الشرابية دي القاضي في ناس تبع ليه في الشرابية، منين في الشرابية؟ الحتة كذا، وتصبر فلان يا فلان تعرف فلان الفلاني، اعرف راجل بيصلي ويحافظ على الصلاة وعادل و و و و و و ومقبول، خلاص بكلامك مقبول. تعرف فلان فلان فلان ده راجل سكير وضايع وصايع ومش عارف ايه كلام من ده، يبقى ده ما يعاقبهاش. او تعرف فلان لا ولا نعرفه من حته خالص، يبقى ده راجل بيكذب. فاساسا الاعتماد على ايه؟ على العريف، اساسا على العريف او الناس اللي هم موثوقون عنده، يوثقون عنده من لا يعلمه. مش قاعد كده عمال على بطال كل اللي يخش يقول لك زي ما الثاني قال فلان، قال فلان فلان ثقة، قال ما أدراك مين قال لك انه ثقة؟ ده نعرف انه ثقة. قال لو رأيت لحيته، لو رأيت سمته، يعني انت وثقت الراجل وهتعلق الدين كله عشان لحيته عجبتك وعشان شكله عجبك من غير ما تعرف الراجل ده كان بيعمل ايه برا المسجد وكان بيتعامل ازاي وبيعمل ايه في بيته، ده ضياع للدين. فاساسا علماء المسلمين هم اللي بيقولون الروايات دي، فلا يتصور ان دول يدوس عليها بالنعال، ده شيء اتهام للنفس بالتعظيم، قصدي مدح النفس بالتعظيم وتحقير للآخرين، وهذا خلق لا ينبغي للمسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله.